بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 15 من شهر جماد الآخرة من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في اللقاء الماضي قد مررنا ولله الحمد على كتاب الإيلاء، ونشرع إن شاء الله تعالى في كتاب الظهار. والظهار مشتق من الظهر، والظهر يأتي في اللغة بمعاني كثيرة، منها الغلبة والعلو ونحو ذلك. والمقصود بالظهر، المقصود بالظهار في اصطلاح الفقهاء، أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه، تشبيه الرجل زوجته بمن تحرم عليه. ومنهم من يضيف على التأبيد، من تحرم عليه على التأبيد، وسيأتي تفصيل ذلك كله إن شاء الله تعالى. وسمي الظهار كذلك لأن الرجل شبه زوجته بظهر أمه، فلا يحل للإنسان أن يستمتع بأمه، فكذلك قد منع نفسه من الاستمتاع بزوجته. ولهذا فالظهار محرم، وهذا محل إجماع بين العلماء، قد دل على تحريمه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما القرآن فقد وصف الله تعالى الظهار بأنه منكر من القول وزور، فهو منكر من حيث الإنشاء، وهو زور وكذب من حيث الإخبار. فشيء وصفه الله جل وعلا بهذين الوصفين حري بأن يكون محرما، بل نص جمع من الفقهاء على أنه من الكبائر، لأنه ترتب عليه هذه الكفارة التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأما الحكم الوضعي للظهار فهو أنه لا يحل للرجل إذ ظاهر، لا يحل للرجل إذا ظاهر من زوجته أن يطأها، ولا أن يستمتع بها على قول كما سيأتي إلا بعد أن يكفر، إلا بعد أن يكفر. هذا هو الحكم الوضعي في الجملة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر مسائل كثيرة وجمعها معا، قال: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر، لينفصل بقوله لها: أنت علي أو معي أو مني، كظهر أمي أو كيد أختي أو كوجه حماتي ونحوه، إلى آخر ما قال. ويمكن أن نجعل هذه المسائل على الترتيب الآتي، فنجعل الظهار على 12 مسألة، نجعل الظهار على 12 مسألة. المسألة الأولى: أن يشبه الرجل زوجته بأمه، فيقول زيد لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي كأمي، قاصدا الظهار، فهذا ظهار باتفاق المسلمين. وأضيق الناس في الظهار الظاهرية، فهم لا يجعلون هذا ظهارا إلا إذا شبه زوجته بأمه، أما لو شبه زوجته بخالته أو جدته أو عمته أو بوالده أو بأخت زوجته أو ما شابه ذلك، أو بالدم أو بالميتة، كل ذلك ليس ظهارا عند الظاهرية، الظاهرية لا يرون ظهارا إلا أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو بظهر أمه ونحو ذلك فقط، وما عدا ذلك فليس بظهار عندهم. وعلى هذا فالظاهرية يكونون في هذه النقطة قد شاركوا عامة العلماء، فالقسم الأول كل أهل العلم يرونه ظهارا وهو القسم المتفق عليه. إذن تشبيه الرجل زوجته بظهر أمه هذا ظهار باتفاق المسلمين ومنهم الظاهرية. القسم الثاني أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى أمه من أقاربه. موجود نعم في بعض النواحي موجود فيها. إذن القسم الأول أن يشبه الرجل زوجته بأمه فهذا ظهار باتفاق. القسم الثاني أن يشبه الرجل زوجته بأقاربه ممن يحرمون عليه على التأبيد سوى أمه، مثل أن يشبه الرجل زوجته بخالته بعمته بجدته بأخته بابنته إلى آخره بأقاربه من غير الأم، فهذا عند جمهور العلماء ظهار. طيب عند الظاهرية ليس ظهارا. وأيضا الشافعية قصروا الظهار فيما عدا الأم على من تقاس على الأم وهي لا الجدة فقط. الشافعية قالوا نضيف الجدة، نأخذ من أقارب الزوج جدته فقط، فلو قال لزوجتي أنت علي كجدتي أو كظهر جدتي فهو ظهار، وغير هذا فليس بظهار. أما جمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة يرون هذه الصورة بجميع أمثلتها ظهارا، فلو قال لزوجتي أنت علي كخالتي كظهر خالتي عمتي أختي ابنتي جدتي إلى آخره كل ذلك ظهار. قسم الثالث أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه، من غير أقاربه، كأن يشبه زوجته ب نعم ب لا طبعا على التأبيد مثلا بملاعنته لأنها محرمة عليه على التأبيد لكنها من غير أقاربه، مثلا بأم زوجته يقول لزوجتي أنت علي كأمك كظهر أمك أو كظهر خالتك أو عمتك أو جدتك إلى آخره، فهنا ما شبه بأقاربه هو شبه بأقاربها هي، وهن يحرمن عليه على التأبيد صح؟ نعم نحن نريد أن يأتي على التأبيد، على التأبيد أمها وإن علت، يعني إذا قال أنت عليك ظهر أمك أو جدتك فنعم، أما خالتها وعمتها فهذا على التأقيت وليس على التأبيد كما هو معلوم. فالجمهور أنه ظهار أيضا، أنه ظهار. والشافعية رحمه الله تعالى فصلوا فقالوا إن كان ذلك التحريم طارئا فليس، إن كان ذلك التحريم طارئا فليس بظهار. إذا كان طارئا مثل ماذا طارئا؟ هو أبدي لكنه طارئ، مثل أم الزوجة. لا هو هي تحرم عليه على الأبد لكن التحريم طرأ ولم يكن من حيث الأصل، ولم يكن من الأصل كأم الزوجة وبنت الزوجة ونحو ذلك، فهي حرام عليه على التأبيد لكن التحريم طارئ. لكن إذا كان ليس طارئا فهو ظهار عندهم، مثل أن يحرم أن يشبه زوجته بمن؟ بمن تحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه، والتحريم ليس طارئا. مثل ماذا؟ نعم ليس طارئا التحريم. ها لا أقاربه هي، انتهينا من أقاربه. لا لا لا التأقيت، لا نريد التأقيت، نريد التأبيد لكنه ليس طارئ. لا الرمية طارئة وأم الزوجة طارئة، أحسنت، أمه من الرضاع لكن هذه من أقاربه هو، لكنها ليست من أقاربه النسبيين، ليست من أقاربه النسبيين. ها نعم، لكن لا نشترط أن لا يكونوا من أقاربها، لو كانوا من أقاربها فلا حرج من حيث التمثيل. هذا الرابع. الثالث، هذا الثالث، أن يشبه الرجل زوجته بغير أقاربه ممن يحرم عليه على التأبيد، فالجمهور على أنه ظهار. والذي يعنينا يا إخوة أن نثبت مذهب الحنابلة والجمهور في هذه المسائل، لكن لا بأس بذكر المخالف حتى تتضح الصورة فقط، وسأعيدها إن شاء الله بعد أن أفرغ منها. الرابع، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأقيت، بمن تحرم عليه على التأقيت، فالحنابلة والمالكية يرونه ظهارا. الحنابلة والمالكية يرونه ظهارا، يعني إلى الآن كل الأقسام الأربعة يراه الحنابلة ظهارا. مثال ذلك من تحرم عليه على التأقيت، كأن يقول أنت علي كأختك أو كخالتك أو كعمتك، فهؤلاء يحرمن على الزوج على ماذا؟ على التأقيت وليس على التأبيد. فالحنابلة والمالكية يجعلون ذلك ظهارا. بالمناسبة المالكية يأتون بعد الظاهرية، أو دعنا نقول يأتون، يأتي المالكية كأضيق، كأوسع، كأوسع الناس في ماذا؟ في الظهار. هم الحنابلة أوسع الناس في الظهار، والظاهرية هم أضيق الناس. لا لا، أي أضيق الناس في الظهار، ما عندهم إلا صورة واحدة، كل الصور التي تأتي عند الظاهرية ليست ظهارا، والصورة الأولى فقط ظهار، وأغلب ما سيأتي من الصور هو ظهار عند الحنابلة، وسأذكر هذا في حين إن شاء الله. الخامس، أن يشبه زوجته بعضو من أعضاء الأم غير الظهر. الآن انتهينا من تشبيه الكل بالكل في أربع مسائل. شبه كل زوجته بكل أمه، هذا عند الجميع ظهار. شبه كل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من أقاربه هو، عند الجمهور ظهار. شبه كل زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه، أيضا عند الجمهور ظهار. شبه زوجته بكل من تحرم عليه على التأقيت، هنا الخلاف سيتوازن، فالمالكية والحنابلة سموه أو جعلوه ظهارا خلافا للحنفية والشافعية. الخامس، نبدأ الآن في تشبيه التشبيه بالعضو. شبه كل زوجته بعضو من أعضاء أمه غير الظهر. بالمناسبة يا إخوة، ظهر الأم، التشبيه بظهر الأم كأنه تشبيه بالأم، تشبيه بظهر الأم كأنه تشبيه بالأم، ومنه أخذنا لفظة الظهر. طيب الآن شبه بغير عضو الظهر. قال زيد لزوجتي أنت علي كيد أمي، كرجل أمي، كرأس أمي، وما شابه ذلك. فهذا أيضا عند علماء المذهب والمالكية ما زال ظهارا، ما زال ظهارا. والحنفية قالوا إن كان هذا العضو مما يحرم النظر إليه فلا، فإنه يكون ظهارا، وإلا فلا. مثل ماذا يحرم النظر إليه؟ نعم، مثل العورة المغلظة كالقبل والدبر، ومثل أيضا الفخذ إلى آخره. يعني قال أنت علي كفخذ أمي أو كفرج أمي وما شابه ذلك، فإنه ظهار عند الحنفية. ولكن لو قال أنت علي كرأس أمي أو كرجلها أو كيدها أو كنحرها فليس ظهارا. والعلة ظاهرة في هذا، هو المقصود به القبح، كلما كان التشبيه قبيحا كان ظهارا وإلا فلا. الشافعية قالوا إن كان ما شبه به من مواضع الكرامة فليس بظهار، كان يشبه زوجته بماذا؟ بالرأس. فلو قال لها أنت علي كرأس أمي، فمعلوم أنه ليس المقصود هنا مسألة تحريم الاستمتاع ونحو ذلك، وإنما أراد الإكرام، يعني أنت يا زوجتي كريمة عندي ككرامة رأس أمي عندي. نعم، لكن قالوا هذه قرينة، والشافعية يعنون بماذا؟ بالألفاظ، يعنون بالألفاظ. لكن لو شبهها بغير موضع الكرامة، أنت علي كرجل أمي، هذا ليس من موضع الكرامة في الأصل، قالوا فهذا يعتبر ظهارا. هذه من التقسيمات العجيبة عند علماء الشافعية. لكن الحنابل والمالكية ما زالوا على أن هذا بكل أمثلته ظهار. فلو قال أنت عليك رجلي، ظهري، يدي، بطني، وجهي، أنفي، أمي، أي عضو من أعضاء الأم فهو ظهار عند الحنابلة وعند المالكية. السادس أن يشبه عضو الزوجة. الآن انتهى من تشبيه كل الزوجة بأعضاء، سيشبه الآن عضو الزوجة بالأم أو بظهر الأم. فإن شبه عضو الزوجة بظهر الأم فهو عند الحنابلة والمالكية أيضا ظهار، كأن يقول زيد لزوجته رجلك علي كظهر أمي، أو يدك علي كأمي أو كظهر أمي، أو ما شابه ذلك، فهو أيضا ظهار عندهم. هذا ما يتعلق بالقسم السادس. السابع أن يشبه عضو الزوجة، أن يشبه عضوا من أعضاء الزوجة بغير ظهر الأم، بغير ظهر الأم. الذي قبل قليل فقط بظهر الأم، نحن مثلنا بغير ظهر الأم، ولا مثلنا بظهر الأم فقط؟ ممتاز. الآن السابع كان يقول لزوجته يدك علي كظهري، يدك علي كيد أمي، كرجل أمي، كرأس أمي، إلى آخره. هذا على الخلاف السابق كما مر معنا، لكن الحنابلة والمالكية ما زالوا يقولون هو ظهار، هو ظهار. القسم الثامن أن يقول لزوجته أنت علي حرام، وهذه المسألة لو تذكرون قد مرت معنا، وهذه من المسائل التي تنازع فيها العلماء تنازعا كبيرا جدا، حتى أورد القرطبي 18 قولا، وأورد ابن القيم 13 قولا في هذه المسألة، والأقوال فيها كثيرة جدا كما مر. والأقرب والله أعلم، أو قبل ذلك، ما رأي علماء المذهب؟ نعم، يرونه ظهارا لأنه لفظ من ألفاظ الظهار. أما على الراجح فعلى حسب نيته، إن نواه ظهارا فهو ظهار، إن نواه يمينا فهو يمين، إن نواه طلاقا فهو طلاق، لأنه يحتمل هذه كلها. التاسع أن يقول أنت علي كأمي، أو أنت عندي مثل أمي، أو أنت عندي كأمي، إلى آخره. فإن نوى الظهار فهو، لو قال أنت علي كأمي، أو عندي كأمي، أو أنت علي مثل أمي، أو عندي مثل أمي، إلى آخره، فهنا إن نوى ظهارا فهو ظهار. وإن نوى المحبة ونحو ذلك فلا يعد ظهارا، يعني رجل من فرط حبه لزوجته قال أنت عندي مثل أمي، أنت عندي مثل، أنت عندي مثل أمي، فلو قال هذا القول نقول ما قصدك بهذا؟ قال أنا قصدت بهذا أني أحبها حبا عظيما كحب أمي، قلنا ليس هذا ظهارا. وإن قال أنا قصدت أنها حرام علي كحرمة أمي، قلنا هذا ظهار. طيب إذا أطلق نعم ما في قرائن وفي إطلاق فقط، لو هناك قرينة نعم نلجأ للقرينة، لكن ما هناك قرائن، يعني ليس هناك مغاضبة بينهم، وليس هناك مثلا مزيد من المحبة بحيث أنه أراد المحبة، وقلنا ما قصدك، قال والله ما أذكر الآن قصدي أو لم يكن لي قصد، إنما أطلقت. فالحنابلة أخذوه بالاحتياط وقالوا هو ظهار، قالوا هو ظهار، ومعهم من طبعا؟ المالكية، نعم المالكية. وأما الحنفية والشافعية فقالوا ليس بظهار، لأن الأصل عندهم أن هذه الألفاظ ليست للظهار إلا إذا نواها. القسم العاشر نفس القسم التاسع، إلا أنك لا تذكر عندي ومثل ونحو ذلك، ما تذكر عندي أو مثل أو حرف الكاف، تقول مباشرة أنت أمي، أنت أمي، فحينئذ، أو أن يقول أنت أمي أو أنت كأمي أو أنت مثل أمي، لكن لا يذكر عندي أو علي، نعم لا يذكر عندي أو علي، ما يقول أنت علي كأمي، وإنما يقول أنت كأمي مباشرة، أو أنت أمي أو أنت مثل أمي، فهذا مثل السابق، إن نوى ظهارا فظهار، إن نوى محبة وتكريما، فكذلك إن لم ينوي شيئا فالحنابلة والمالكية على أنه ظهار، والحنفية والشافعية ليس بظهار. الصورة العاشرة أن يقول أنت أمي، أنت مثل أمي، أنت كأمي، دون أن يقول عندي أو علي. السابق قلنا أنت علي كأمي أو أنت عندي كأمي، هنا أنت كأمي أو أنت مثل أمي، دون أن يقول علي ولا عندي. والحكم واحد، الحكم واحد والخلاف واحد. التاسع والعاشر الحكم واحد والخلاف واحد. الحادي عشر أن يشبه الرجل زوجته بظهر ذكر، بظهر ذكر، كأن يقول أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخيك أو أخي أو ابن عمي أو ما شابه أي ذكر. فهذا ظهار عند الحنابلة. لماذا؟ لأنه شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد، هو ظهار. والقسم الأخير أن يشبه زوجته بالدم والميتة والخنزير ونحو ذلك، فهذا أيضا ظهار عند الحنابلة، كأن يقول أنت كالميتة، أنت مثل الخنزير ونحو ذلك، فهذا ظهار عندهم. لكن لو ادعى وقال أنا ما قصدت الظهار، وإنما قصدت أن رائحتك كرائحة الدم، أنت كالدم يعني في الرائحة، أو أنت كالميتة في الرائحة، رائحتك كريهة كرائحة الميتة، أو أنت كالخنزير في التعامل ونحو ذلك، ما رأيكم؟ نقول هذه اللفظة ليست صريحة في الظهار، فالحكم والله أعلم أنه لا يكون ظهارا حينئذ. هذه هي الأقسام الاثنى عشر. كل الأقسام الاثنى عشر ماذا رأها الحنابلة؟ رأوها ظهارا كلها، اللهم إلا في التاسع والعاشر على حسب النية، لكن إن نوى ظهارا فهو كذلك. نعم، التاسع والعاشر وكذلك الأخير، هذا إلا طبعا الأخير هو ظهار إن لم ينوي غيره، لكن التاسع والعاشر كذلك، التاسع والعاشر ظهار إن لم ينوي غيره. نعم، لأنه إن أطلق فهو أيضا ظهار. هنا حرم طبعا شبهها بماذا؟ بما يحرم عليه، لكنه ليس حراما على التأبيد. نعم، لكن عند الحنابلة حتى المحرم على التأقيت يعد ظهارا، فإن قصد أنها ممنوعة منه فقط في وقت محدد وهو نهار رمضان فلا بأس، يعد ظهارا لكنه ظهار مؤقت، فإن انتهى هذا الوقت دون أن يمسها فلا كفارة. وسيأتي معنا إن شاء الله أن سيأتي معنا بعد قليل في أن الظهار يصح مؤقتا ومطلقا ومعلقا ومنجزا، توسعوا فيه ما لم يتوسعوا في غيره. قال رحمة الله عليه: فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا. شبه زوجته بكل من تحرم عليه، كأن يقول أنت علي كأمي، أو ببعض أنت علي كظهر أمي، أو أنت عليك ظهر أختي، أو بعضها يدك علي كيد أمي أو كأمي أو كأختي، بنسب، هذه أمثلة النسب، أو رضاع، كان يقول أنت علي كظهر أختي من الرضاع أو أمي من الرضاع، من ظهر أو بطن أو عضو آخر، سواء قال أنت علي كظهر أمي كبطن أمي أو عضو آخر، رجل، يد، لا ينفصل، يعني أخرج بهذا ما ينفصل من الأعضاء وهي ثلاثة: الشعور والأظفار والأسنان. هذه الثلاثة عند الحنابلة له حكم المنفصل، فلو قال أنت علي كسن أمي أو كشعر أمي أو كظفر أمي فليس بظهار، لأن لها حكم المنفصل. كما أنه لو طلق هذه المنفصلات فلا يعد طلاقا، وقد مر معنا سابقا، لو قال ظفرك طالق، سنك طالق، شعرك طالق، فلا تطلق المرأة لأنها في أحكام المنفصل. بقوله لها مثل الآن المصنف، قال أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه إلى آخره، وهنا مثل بأقارب له وأقارب للمرأة، وأقارب للمرأة يعني، أو مثل بمن يحرم عليه على التأبيد من أقاربه ومن يحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه ونحوه، كأن يمثل بأختي زوجتي ونحو ذلك، حتى وإن كانت محرمة على التأقيت. قال أو أنت علي حرام، هذا قد مر معنا وخلاف العلماء فيه، لكن الحنابلة يرونه ظهارا. والحنابلة يرون هذه اللفظة أنت علي حرام ظهارا حتى لو قال نويت الطلاق. لماذا؟ قالوا لأنه صريح فيه، وصريح في الظهار، حتى لو نوى الطلاق لا يقع طلاقا بل يكون ظهارا. وقد جاء عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم، وقال البخاري قال ابن عباس إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني كأن هذا نعم كأن هذه رواية أخرى أو كذا. وهناك رواية أخرى عن أحمد أنه يرجع إلى نيته، فإن نواه طلاقا فهو طلاق، وإن نواه ظهارا فهو ظهار، وإن نواه يمينا فهو يمين، وهذا هو الأقرب والله أعلم. قد جاء هذا عن ابن مسعود، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وابن القيم كما قلت لكم ساق 13 قولا بأدلتها، وإن كان قد حكى 20 قولا فيها، لكن استدل ورد وناقش 13 قول 13 قولا. قال رحمه الله أو كالميتة والدم فهو ظهار عندهم، حتى لو شبه زوجته بالميتة أو الدم يعد ظهارا لانطباق الشرط، وهو أنه شبه زوجته بما يحرم عليه على التأبيد فهو ظهار. وإن قالته لزوجها فليس بظهار. لو قالت المرأة هذه الألفاظ المتقدمة لزوجها، قالت أنت عليك كظهر أمي أو كيد أمي أو كظهر أختي أو كظهر أبي أو ما شابه ذلك، فهل يعد قول الزوجة لزوجها ذلك القول ظهارا؟ الجواب لا، ليس بظهار، لأن الله جل وعلا قد جعل الظهار خاصا بمن؟ بالرجال دون النساء. قال الذين يظاهرون منكم، يا رجال يعني يا رجال من نسائهم، فالله جل وعلا جعل الظهار حكما خاصا بالرجال. وهذا قد ذهب إليه الأئمة الأربعة أن المرأة إذا ظهرت فليس بظهار، وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم كالأوزاعي والزهري إلى أنه ظهار، إلى أنه ظهار. والأقرب رأي الجماهير أنه ليس بظهار، لكن هل يلزمها شيء؟ يرى علماء المذهب أنه يلزمها كفارة الظهار، فهو ليس بظهار أي لا لا تحرم عليه، نعم، لكن يلزمها ماذا؟ يلزمها الكفارة. واستدلوا على هذا بقصة عائشة بنت طلحة. تعلمون أن مصعب بن الزبير رضي الله عنهما كان قد تمنى أن يجمع بين امرأتين من أجمل وأملح نساء قريش، وهما عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله وسكينة بنت الحسين بن علي رضي الله عن الجميع، وكانت إحداهما أجمل النساء والأخرى أملح النساء، والجمع بينهما يعد منقبة. فتمنى مصعب ذلك، فبلغ عائشة أمنية مصعب، فقالت إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أبي، إن تزوجت مصعب ابن الزبير فهو علي كظهر أبي. فأرسل مصعب رضي الله عنه من يقنعها بالزواج منها، ولا زال بها الخاطبات والخطابات لا زالوا بها يذكرون لها جمال مصعب خلقا وخلقا، وهو كذلك رضي الله عنه، فلا زالوا يذكرون ذلك حتى رضيت. فلما رضيت أرادت أن تتحلل من يمينها، فاستفتت الصحابة فقالوا اعتقي رقبة وتزوجي. وساق لها مصعب مهرا عظيما جدا إكراما لها، ساق لها مصعب بن الزبير مهرا عظيما جدا، وكان من أثرياء قريش. وهذا الأثر يرويه الدارقطني وسعيد بن منصور وغيرهما. ومن أهل العلم من قال لا يلزمها شيء، لأن الظهار خاص بالرجال فلا يلزمها شيء، هذا لغو، وذهب إليه الجمهور الجماهير على هذا أنه لا يلزمها شيء، لا كفارة يمين ولا كفارة ظهار ولا شيء، هو مجرد لغو، هو لغو لا عبرة به، لأنه لفظ صادر من غير أهله، كمن تطلق زوجها ألهذا الطلاق عبرة؟ أبدا. فكذلك إذا ظهرت من زوجها أو آلت من زوجها ليس به عبرة، إلا أنها لو حلفت أن لا يقربها ثم قربها فإن عليها كفارة يمين، كفارة يمين. وذهب جمهور العلماء إلى هذا، استدلوا أيضا بما جاء عن ابن عباس في صحيح البخاري موقوفا عليه: الحرام يمين، الحرام يمين. فذهبوا إلى هذا، هذا جمهور العلماء الحنفية المالكية الشافعية على هذا. من مفردات أحمد إلزام الزوجة إذا ظهرت من زوجها بماذا؟ بالكفارة. وقد يقال إن الصحابة رضي الله عنهم إذ أفتوا بذلك أرادوا التغليظ وسد الباب حتى لا يتجرأ النساء على الظهار. تفضل. نعم صحيح صحيح، هذا أيضا له وجه، هذا له وجه، أنها قالت إن تزوجته فهو علي كذا وكذا، فهي أنشأت قبل أن تتزوجه. لكن إن صحت الرواية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد عاملوها بالأشد وجعلوه موجبا للكفارة المغلظة. القول الثالث في المسألة وهو رواية عن أحمد، وقال عنها ابن قدامة، قال عن هذه الرواية: هذا أقيس وأشبه بالأصول، هذا أقيس وأشبه بالأصول. وهو ماذا؟ وهو أن عليها كفارة يمين، لأنها حلفت، كأنها حلفت ألا يطأها زوجها، فإذا وطئها فإن عليها كفارة يمين. إذا صار عندنا ثلاث أقوال: المعتمد في المذهب عليها كفارة الظهار، ورواية أخرى في المذهب وابن قدامة جنح إليها وقال هي أشبه بالأصول وأقيس عليها كفارة يمين، وجمهور العلماء قالوا ليس عليها شيء. قال رحمه الله: ويصح من كل زوجة، يعني يصح الظهار من كل زوجة، أي إذا ظاهر الزوج زوجته أيا كانت، سواء كانت حرة أو أمة أو مدخولا بها أو غير مدخول بها أو مخلوا بها أو غير مخلو بها، متى ما عقد عقدا صحيحا ثم ظاهر من زوجته فإن هذا الظهار يكون معتبرا. ثم قال رحمه الله: فصل. ماذا من نظرنا؟ بيانية. نعم هي بيانية، يعني ويصح ظهار الزوج من كل زوجة. نعم طيب لا بأس أن يشبه الرجل زوجته بأمه أو ظهرها. اثنين: أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه غير الأم. ثلاثة: أن يشبه الرجل زوجته بظهر من تحرم عليه على التأبيد من غير أقاربه. أربعة: أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه على التأقيت. خمسة: أن يشبه الرجل زوجته بعضو من الأم غير الظهر، بعضو من الأم غير الظهر. ستة: أن يشبه الرجل عضو زوجته بظهر الأم. سبعة: أن يشبه الرجل عضو زوجته بغير ظهر الأم. لا شبه عضو الزوجة. نعم. الثامن: أن يقول أنت علي حرام. التاسع: أن يقول أنت علي كأمي أو عندي كأمي أو مثل أمي وما شابه ذلك. والعاشر: أنت كأمي أو أنت أمي أو أنت مثل أمي، يعني من غير كلمة عندي ولا علي. الحادي عشر: أن يشبه زوجته بظهر ذكر. والثاني عشر: أن يشبه زوجته بالدم والخنزير والميتة ونحو ذلك. وكل هذه الاثني عشر، كل هذه الاثني عشر تعد عند الحنابلة ظهارا. وقلنا إن الحنابلة والمالكية هم أوسع الناس في الظهار، وأضيق الناس هم الظاهرية، فلم يروا ظهارا إلا القسم الأول. قال رحمه الله: فصل. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. هنا سيأتي بالألفاظ الممكنة للظهار. تفضل. أحسنتم. نعم جميل هذا، يعني لو أنه ظاهر من أمته أو من أجنبية فلا، وهذا يذكرنا بشروط الظهار، نسينا أن نذكر شروط الظهار. نعم. إذن ويصح من كل زوجة، يعني يصح أن يظاهر من زوجته أيا كانت، حرة، أمة، مدخولا بها، غير مدخول بها إلى آخره. كيف يعني يظاهر من أجنبية عنه؟ كيف يظاهر من أجنبية؟ يمكن أقصد أجنبية لم يتزوجها ثم تزوجها بعد ذلك، يعني لو علق ذلك بزواجه منها ربما يقصد هذا، لكن أجنبية مطلقا ولم يتزوجها قط ما علاقته بها؟ لا لا، هذا بعيد، هذا إنما ذكر استطرادا، يعني لو قال مثلا أنت عليك ظهر أمي، قال الرجل قد أجزت، كما قال الأول لما طلق الأربع ثم طلق الجارة، فقال أنت طالق إن أجاز زوجك، فرد عليه من داخل البيت قد أجزت قد أجزت. نعم، هنا في الواقع قوله قد أجزت الطلاق حصل منه وليس من غير الزوج، ولهذا الطلاق لا يكون إلا من زوج، ولقد مر معنا إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فالجار هنا كأنه قال قد أجزت قولك في طلاق زوجتي، يعني كأنه يقول أنا طلقت زوجتي. أما أن نقول إن الأجنبي يطلق المرأة غير صحيح. ها؟ لو قال قد أجزت وهو يعقب على قول الجار زوجتك طالق فنعم، لأنه كأنه يقول أجزت قولك إنها طالق. فالجواب قد أعيد فيه السؤال، وسأله أن يطلق، قال زوجتك طالق، قال نعم، يعني كأنه أعاد، كأنه قال أجزت ذلك ووافقت عليه، فيعد طلاقا، يعد أي لفظ يدل على الطلاق ونواه الإنسان فهو طلاق، بشرط أن يكون مما يحتمله اللفظ، ولقد مر معنا. طيب الآن نأتي إلى الشروط. الشرط الأول لصحة الظهار أن يكون من زوج، أن يكون من زوج. والشرط الثاني أن يكون على زوجة، ولهذا لو كان على أجنبية فلا، ولو كذلك لو كان على أمة، لو أن الرجل ظاهر من أمته قال لأمته أنت علي كظهر أمي، فهل يعد ظهارا اصطلاحا؟ الجواب لا، وإنما الكلام فقط على الزوجات. الله جل وعلا نص على الزوجات الذين يظاهرون منكم من نسائهم، والنساء هنا يعني الزوجات، ولا يدخل في ذلك الإماء. الشرط الثالث أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه، أن يشبه زوجته أو بعضها بمن تحرم عليه. هذه الشروط الإجمالية لصحة الظهار. قال رحمه الله فصل: ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. يصح معجلا كأن يقول زيد لزوجته أنت علي كظهر أمي، معجلا الآن يعني، فيبدأ أثر الظهار من هذه اللفظة. ومعلقا كأن يقول إن قدم زيد فأنت علي كظهر أمي، إن دخل رمضان فأنت علي كظهر أمي، هذا معلق. فإذا وجد صار مظاهرا، إذا وجد هذا اللفظ، إذا وجد هذا الشرط صار مظاهرا، دخل رمضان صار مظاهرا، قدم زيد صار مظاهرا. ومطلقا ومؤقتا يصح أيضا، مطلقا ومؤقتا. مطلقا كأن يقول زيد لزوجتي أنت علي كظهر أمي، هذا مطلق. مؤقت كأن يجعل له ظرفا معينا، خشي أن يقرب زوجته في نهار رمضان فقال أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان، يريد أن يحبس نفسه عن زوجته في شهر رمضان كاملا، فهذا يعد ظهارا مؤقتا، وجمهور العلماء يعتبرونه ظهارا صحيحا، ويمنعونه من لقاء زوجته في شهر رمضان، ثم بعد شهر رمضان يعود له جواز الوطء من غير كفارة، من غير كفارة. وهذا رأي جمهور العلماء خلافا لمالك، فمالك رحمة الله عليه يرى أن التأقيت ينقلب إلى تأبيد، يقول حتى لو قال أنت علي كظهر أمي في شهر رمضان ألغينا الظرف الذي حدده وجعلنا هذا الظهار مطلقا، هذا عند مالك. أما الجمهور قالوا يصح مؤقتا. ما دليلكم يا جمهور أن الظهار يصح مؤقتا؟ قالوا حديث سلمة بن صهر حيث قال كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. فلما دخل رمضان ظاهر من زوجته، يقول فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان. مؤقت ولا مطلق؟ مؤقت، حتى ينسلخ رمضان. وهذا الحديث عند أحمد وأبي داود والترمذي، وإن كان العلماء مختلفون في ثبوته. وأيضا نسينا أن نذكر أصل الباب، وهو قصة قيس، وهو قصة أوس ابن الصامت مع زوجته عندما جاءت تشتكي رضي الله عنها وأرضاها، وقد أنزل الله أوائل سورة المجادلة بشأن هذا، وتقول عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لقد كنت في حجرتي والمرأة عند الباب مع رسول الله ما أسمع منها إلا بعض كلامها، فسمع الله كلامها كله من فوق سبع سماوات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. قال رحمه الله فإن وطئ فيه، يعني في هذا الظرف المؤقت، فلو ظاهر في شهر معين ووطئ في ذلك الشهر كفر كفارة الظهار، وإن فرغ الوقت زال الظهار، إذا انتهى ذلك الوقت انتهى الظهار. قال رحمه الله ويحرم قبل أن يكفر وطء. هذا هو الحكم الوضعي. الحكم التكليفي قد مر معنا، وهو أنه حرام، لا يجوز أن يظاهر من زوجه، لا يجوز، حتى الظهار المؤقت أيضا حرام لا يجوز، لأن تشبيه الرجل امرأته بأمه منكر من القول من حيث الإنشاء، وزور وكذب من حيث الإخبار، فهو لا يحل. أما الحكم الوضعي، أي ما الذي يترتب على هذه اللفظة من الآثار، فنقول أول ما تقول هذه اللفظة نمنع عنك زوجتك، لا يجوز لك أن تقربها حتى تكفر. إن رغبت أن تطأها نقول كفر ثم جامحها بعد ذلك. والدليل على هذا الآيات، وكذلك حديث أوس بن الصامت المتقدم عندما جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الآية فقد قال الله جل وعلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. لكن في الإطعام هل قال من قبل أن يتماسى؟ لا، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة. إذا لم يقدر على، إذا لم يكن عنده ثمن الرقبة، ما كانت الرقبة عنده ولم يملك ثمنها فاضلا عن حوائجه الأصلية وعن ديونه إلى آخره كما سيأتي، فإننا ننقله إلى الصيام. طيب لما جاء إلى الصيام ما استطاع، مثل أوس بن الصامت، فإن زوجته قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه شيخ كبير لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يطعم 60 مسكينا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر أو عرق من تمر فأعطاها وقال سأزيد عليه مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقي بها أو بهما، يعني بهذين المكتلين من التمر، ثم عودي إلى زوجك. وهذه اللفظة وإن كان فيها ضعف إلا أن ظاهرها أن الإطعام أيضا يشترط فيه، أن من كان فرضه الإطعام فإنه أيضا لا يمس زوجته حتى يطعم. ويقال هذا من باب أولى، فإذا كان الرجل ممنوعا، إذا كان الرجل المظاهر ممنوعا من زوجته حتى يعتق رقبة، فإن لم يجد فممنوع هو من زوجته حتى يصوم شهرين متتابعين، فمن باب أولى أن نقول فإن لم يستطع على الصيام فيمنع أيضا من زوجته حتى يطعم 60 مسكينا. هذا قياس أولوي. أحسنتم، يعني هذا أيضا ربما يقال إن الله جل وعلا لم يذكر من قبل أن يتماس في الإطعام لأنه لا يحتاج إلى وقت طويل، لأنه لا يحتاج إلى وقت طويل، فإذا كان يمنع في الوقت الطويل من العتق لأنه قد يحتاج إلى مثلا أن يبحث أو ما شابه ذلك، وكذلك في الصيام وهو الوقت الطويل قطعا شهرين متابعين، فلأن يمتنع عن المماسة حتى يطعم من باب أولى. من أهل العلم من قال بل إذا كان فرضه الإطعام فإنه يجوز أن يقرب زوجته قبل أن يطعم، ويكون في ذمته يطعم فيما بعد، والأقرب الأول والله أعلم. طيب يحرم قبل أن يكفر وطء، سواء كانت الكفارة بعتق رقبة أو بصوم شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. وقد جاء أيضا في حديث الرجل الذي ظهر من امرأته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وما الذي أمره الله به؟ هو نعم ما أمره الله به الثلاث الآن الكفارات على الترتيب، ويدخل في ذلك الإطعام. قال رحمه الله ويحرم قبل أن يكفر وطء، هذا واحد. اثنين ودواعيه، دواعي الوطء أيضا يمنع، فلا يقبل ولا يضم ولا يباشر ولا ينظر بشهوة، ولا ينظر بشهوة. نعم، وهذا رأي جمهور العلماء، وهذا رأي جمهور العلماء، لأن الله جل وعلا قال من قبل أن يتماسى، فقد يشمل الوطء وغير الوطء. وأيضا يقال إن دواعي الوطء سبيل إلى الوطء، إذا قبل وباشر وطئ، فنحن نمنعه من الدواعي من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يكون الحرام إلا به فهو حرام، فالوطء حرام، فنمنعه من مقدمات الوطء حتى لا يقع في الوطء. وقالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يقربها أو فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، فلا تقربها، فيحمل هذا على قربانها من حيث الوطء ومن حيث مقدمات الوطء. والشافعي رحمه الله تعالى في الجديد يرى أن الممنوع فقط هو الوطء، وحمل التماس على الوطء دون غيره، وحمل القربان على الوطء دون غيره. وقد يفرق ويقال إذا جاءنا من يملك نفسه قلنا لا بأس بالمقدمات، وإذا جاءنا من لا يضمن نفسه ولا يأمن منعناه من باب سد الذرائع. قال رحمه الله ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. هذه قد تبدو في أول وهلة أنها نوع من التناقض، لأنه قال لا تثبت إلا بالوطء، ثم قال ويلزم إخراجها قبله، يعني قبل الوطء عند العزم عليه. هذه مسألة يا إخوة مردها إلى معنى العود الذي نص الله عليه. الله جل وعلا قال ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، فما معنى العود؟ هذه مسألة من مسائل الكبرى في كتاب الظهار. القول الأول أن العود بمعنى الوطء، وهذا ما ذهب إليه علماء المذهب. علماء المذهب قالوا يعني إذا أردت الوطء فإنك تكفر، إنك تكفر. الحنفية والشافعية قالوا العزم على الوطء، إذا عزمت على الوطء وإن لم ترده الآن، أنت عازم على الوطء بعد آن وإن لم ترده الآن فإنه يلزمك حينئذ الكفارة. طيب ما الفرق بين هذين القولين؟ وهل لهذين القولين ثمرة واضحة وظاهرة؟ ما هي؟ نعم، عزم على الوطء ومات، اتصل عليها وقال إن شاء الله تعالى أني أكفر وآتيك إن شاء الله. نعم نعم نعم، أحسنتم، عند الحنابلة يعتبر مفطرا. نعم، إذا عزم، فالآن إذا عزم على الوطء عند الحنفية والشافعية يعد قد عاد بمجرد العزم، ويترتب عليه الحكم وهو وجوب الكفارة. طيب بعد هذا العزم مات، بعد هذا العزم مات، أحسنت، يعتبر دينا في الذمة، فنخرج عتق الرقبة من تركته. أما الحنابلة فقالوا إذا عزم ومات قبل أن يطأ فإن هذا الدين لم يستقر عليه فلا يطالب به، فلا يطالب به. هذه الثمرة بين القولين. إذن الحنابلة قالوا إنما تلزم وتستقر بالوطء، تلزم الكفارة هذه تجب بالظهار لكن ما تستقر ولا تثبت إلا بالوطء. أما الحنفية والشافعية قالوا العزم على الوطء يوجبها ويثبتها. ما يلزم، ما يلزم، لكن لو كان في هجره زوجته ضرر عليها فحينئذ نلزمه بالكفارة من قبيل ماذا؟ ها؟ يعتبر صار قريب من الإيلاء. نعم، لكن نلزمه لرفع الضرر على المرأة، فتكون الكفارة حينئذ مقصودة لغيرها. هذا يعني صورة المسألة: رجل ظاهر من امرأة شابة وهو كبير في السن أو معه غيرها، فيقول ما في إشكال، يقول كفارة صيام شهرين ليست سهلة، فأنا لن أعزم على وطئها ولن أطأها، تبقى هكذا حتى يقضي الله ما كان مفعولا. فمضت السنون تلو السنون وهو لا يقربها. يا فلان، قال والله أنا قد ظهرت منك، ما أستطيع، أنا قد ظهرت منك. طيب كفر، ما تلزمني الكفارة لأني ما عزمت على الوطأ ولا أردت الوطأ، ما تلزمني الكفارة. فإذا قالت المرأة أنا أتضرر ببعدك عني، قلنا يلزمه الآن إما أن يطلق، نعم، أو يفيء الآن، لأن امتناعه عن المرأة هذه الفترة الطويلة أضر بها، فدخل في حكم الإيلاء حينئذ، فنلزمه بالكفارة. وإياكم، الحنابلة قالوا الوطأ، الحنفية والشافعية قالوا العزم على الوطأ. الحنفية والمالكية، آسف أنا أخطأت في هذه، الحنفية والمالكية قالوا العزم على الوطأ. الشافعية قالوا يمسكها إذا أمسكها زمنا يمكن فيه الطلاق فلم يطلقها وجبت الكفارة، أن يمسكها زمنا يمكن فيه الطلاق، مثل أن يأتي طهر لم يجامعها فيه فيمكن أن يطلق على السنة، فإذا لم يطلق فنلزمه بماذا؟ بالكفارة. فكأنهم لاحظوا المعنى الذي ذكرناه قبل قليل من أن المرأة الآن تتضرر، فإما أن يطلق وإما أن يكفر، فقالوا متى تلزم الكفارة؟ إذا مضى زمن يمكن أن يطلق فيه ولم يفعل فإننا نلزم الكفارة. أما الظاهرية فرأيهم غريب جدا، قالوا إذا ظاهر مرتين، إذا أعاد الظهار مرة ثانية ألزمناه بالكفارة، أما إذا ظاهر مرة واحدة لا نلزمه بالكفارة. نعم، ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا، قالوا الله جل وعلا إنما رتب الكفارة على العود الذي هو بمعنى أن يعود في القول، والعود في القول هو أن يذكر الظهار مرة أخرى. وابن القيم رحمه الله لما أورد هذه المسألة رد عليهم وقال لو أراد الله ذلك لقال ثم يعودون ماذا؟ ما قالوا، ثم يعيدون ما قالوا. قالوا لو أراد الله إعادة القول يعني الظهار مرة ثانية لقال ثم يعيدون ما قالوا، ليكون ما هنا اسما موصولا بمعنى الذي ويكون مفعولا به، أي ثم يعيد الزوج المظاهر القولة مرة أخرى، والله ما أراد ذلك، هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. والجماهير أبوا ما ذهبت إليه الظاهرية وقالوا ليس المراد هذا، وإنما المقصود ثم يعودون لما قالوا، أي ثم أرادوا أن يعودوا إلى وطئ زوجاتهم أو عزموا على وطئ زوجاتهم، وليس المعنى ثم أعادوا اللفظة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى وهو العود، ويلزم إخراجها قبله، يعني قبل الوطأ، عند العزم عليه، عند يعني هم يوجبون الإخراج عند العزم على الوطأ، لكن ما تثبت إلا بالوطأ، ما تثبت إلا بالوطأ. وقلنا الثمرة لو مات بعد أن عزم قبل أن يطأ فلم تثبت هذه الكفارة في ذمته، والله أعلم. قال رحمه الله وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير. لو أنه كرر هذا قبل التكفير، قال زيد لزوجته أنت عليك ظهر أمي، وبعد يومين ثلاثة أيام قال أنت عليك ظهر أمي، وبعد ذلك قال أنت عليك ظهر أمي، كرر هذا مرارا، فكم عليه من كفارة؟ عليه كفارة واحدة ما دام لم يكفر، ما دام لم يكفر. كمن قال والله لا أدخل دار زيد، وقال مرة ثانية والله لا أدخل دار زيد، وقال مرة ثالثة والله لا أدخل دار زيد، ثم دخل بعد ذلك، فكم عليه من كفارة؟ كفارة واحدة. طيب لو قال والله لا أدخل دار زيد فدخل المرة الأولى ثم دخل مرة ثانية ثم مرة ثالثة، كم عليه من كفارة؟ واحدة أيضا، لأن اليمين واحدة. طيب لو قال والله لا أدخل دار زيد فدخل، ثم قال والله لا أدخل دار زيد فدخل، ثم قال والله لا أدخل دار زيد فدخل، كم عليه من كفارة؟ ثلاث كفارات، ما كفر. نعم نعم، هو يقصد أنه لو دخل الدار فقد انحلت يمينه، وجب عليه وجبت عليه الكفارة، انتهينا من اليمين الأولى، ثم بعد 3 سنوات قال والله لا أدخل دار زيد، ودخل مرة ثانية فكفارة أخرى. طبعا من أهل العلم من يرى أنها كلها بكفارة واحدة، بل بعضهم يقول حتى ولو اختلفت الموجبات، يعني والله لا أكل طعاما، والله لا أشرب شرابا، والله لا أدخل دار زيد وما كفر فيها، ثم سألنا بعد 10 سنين قال أنا حلفت 100 مرة، مرة ما أركب سيارة، ومرة ما أدخل دار زيد، ومرة ما أكل طعاما، ومرة ما أشرب شرابا. فمن أهل العلم من قال تجبر كلها بكفارة واحدة، وهذا من تداخل العبادات، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى. لكن على كل حال الآن المظاهر لو ظاهر مرة ومرتين وثلاث وأربع وما كفر بينها فكم كفارة؟ واحدة. لكن لو كفر بينها، ظاهر ثم كفر ثم ظاهر مرة ثانية، فكفارة أخرى. من أهل العلم من أوجب الكفارات على عدد ألفاظ الظهار، على عدد ألفاظ الظهار، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فيقول إذا ظاهر 4 مرات عليه 4 كفارات وإن لم يكفر بينها. والصواب ما ذهب إليه الجماهير، والصواب ما ذهب إليه الجماهير أنه كفارة واحدة فقط، والله أعلم. قال من واحدة ولظهارة من نسائه بكلمة واحدة، أو ولظهاره، أنا عندي بظهارة هذا خطأ، ولظهاره من نسائه، يعني وعدنا اللفظة، وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. يعني لو قال نساء، قال عن نسائه 4 كلهن أنتن علي كظهر أمي، فهل يكفر بعدد النساء ولا كفارة واحدة باعتبار اللفظ؟ الحنابلة والمالكية قالوا كفارة واحدة باعتبار اللفظ، وقد استدلوا بأثر عن عمر كما عند البيهقي وغيره أن رجلا ظاهر من نسائه 4 بلفظة واحدة، فقال أمير المؤمنين عمر كفارة واحدة. قال البيهقي وبه قال عروة والزبير والحسن وربيعة بن عبد الرحمن، يعني ربيع الرأي وغيرهم. تفضل. نعم، قد أشرنا إلى هذا، إذا ظهر من أجنبية عنه معلقة بأن يتزوجها مثلا، أو حتى من غير تعليق قال لامرأة أجنبية أنت عليك ظهر أمي ثم تزوجها، فإنه لا يحل له أن يطأها حتى يكفر. هذا ما يعني هذا الظاهر ما ذهب إليه الصحابة رضي الله عنه، وربما يقال هذا ما ذهب إليه صاحب المنتهى ونحو ذلك، فيكون المقصود بالزوجة يعني أنه لو ظاهر منها ثم تزوجها فلا يطأها حتى يكفر، كأنه حلف لو قال والله لا أطأ فلانة، فلو تزوجها وأراد الوطأ تلزمونه بماذا؟ كفارة يمين، مع أنه حلف وهي أجنبية عنه. فكذلك لو قال لفلانة وهي أجنبية عنه أنت عليك ظهر أمي، كأنه قال أنت محرمة علي لا أطأك، فنقول يمتنع منها حتى يكفر. وأما اشتراطنا أن تكون زوجة فنقصد هذا، ويخرج منه لو لم يتزوجها أبدا، يعني رجل قال لأجنبية أنت عليك ظهر أمي ولم يتزوجها حتى فرق الموت بينهما، فهل يلزمه كفارة؟ ما يلزمه كفارة. على كل حال إذا اشترطنا الزوجة فنقصد الزوجة الآن أو بعد آن. نعم، والله أعلم. قال رحمه الله وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. إذا ظاهر منهن يعني من زوجاته 4 أو 3 أو 2 بأي بكلمات، قال لزينب أنت عليك ظهر أمي، وقال لعائشة أنت عليك ظهر أمي، فهنا عليه كفارة في شأن عائشة وكفارة في شأن الأخرى وهكذا. قال رحمه الله تعالى فصل، وهذا الفصل إخوة مهم لأنه يتحدث عن الكفارات، وأوسع مكان ذكر فيه الفقهاء ما يتعلق بالكفارات هو هذا المكان، لأنه سيتحدثون الآن عن عتق الرقبة بالشروط والتقاسيم والتفاصيل التي يذكرها الفقهاء، ويتكلمون عن صيام الشهرين بالتفاصيل، ويتكلمون عن إطعام 60 مسكينا أيضا بالتفاصيل التي يذكرها الفقهاء. قال رحمه الله: فصل، يعني في كفارة الظهار، كفارته عتق رقبة. والدليل على ذلك الآية: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله ما تعملون خبير. قال رحمه الله: فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالله جل وعلا قال بعد ذلك: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ثم قال: فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا أيضا لقول الله: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله. قال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته إلى آخره. ما شروط الإلزام بالرقبة؟ ما شروط الإلزام بالرقبة؟ الشرط الأول أن يكون مالكا أو واجدا للرقبة أو واجدا لثمنها. الشرط الأول أن يكون مالكا للرقبة أو واجدا لثمنها. والشرط الثاني أن يكون ذلك الثمن فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه. أن يكون ذلك الثمن فاضلا عن كفايته وكفاية من يمونه. الشرط الثالث أن يكون ذلك الثمن فاضلا عن حوائجه الأصلية. والشرط الرابع أن يكون ذلك الثمن فاضلا عما أعده لوفاء ديونه، عما أعده لوفاء ديونه. فإذا توفرت الشروط الأربعة ألزمناه بعتق الرقبة، وإلا انتقل إلى الصيام. إلى الشرط الأول أن يكون واجدا للرقبة أو ثمنها. طيب، وأن يكون هذا الثمن فاضلا عن كفاية من يمونه، عن كفايته وكفاية من يمونه. ولهذا قال: ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته. وقوله بثمن مثلها أي إذا كانت الرقبة بثمن غال جدا زائدا عن، إذا كانت بثمن غال زائد عن ثمن مثلها فلا يلزم بها، ننتقل إلى الصيام وهكذا. ومن أهل العلم من قال إن كان ذلك، إن كانت تلك الزيادة يسيرة فإنه يلزم بالرقبة، إن كانت فاحشة فلا يلزم. نختم بهذه. قال: عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. الشرط الثالث قال: وعما يحتاجه، يعني أن يكون فاضلا عن حوائج الأصلية من مسكن وخادم ومركوب، يعني مثل الآن سيارة ونحو ذلك، وعرض بذلة وثياب تجمل ومال، يعني أن يكون فاضلا عن حوائجه الأصلية من مسكن مأكل ومطعم وخادم ومركوب وثياب وملابس ونحو ذلك، ومال يقوم كسبه بمؤنته. ثم قال: وكتب علم ووفاء دين. وفاء الدين هذا الشرط الرابع، يعني أن يكون فاضلا عن وفاء دينه، قد رصد هذا المال لسداد الدين، نقول سداد الدين أولى، فتنتقل إلى الصيام. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة فإنه يلزم بعتق الرقبة، فإنه يلزم بعتق الرقبة. لعل نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أن فرغنا من الصنف الأول وهو عتق الرقبة ننتقل إلى الثاني، أو نأتي إلى الشروط التي ذكرها الفقهاء في الإجزاء، يعني ما الرقبة التي تجزئ. الآن ذكرنا الشروط الأربعة وهي شروط وجوب الرقبة، شروط وجوب عتق الرقبة. تفضل. يلزمه أن يعتقها، نعم، ولهذا قال أن يكون واجدا لها أو لثمنها. فإذا كان عنده رقبة يملكها وليس عنده من النقود ما يشتري أخرى، وجبه أن يعتق الرقبة التي عنده. نعم. في هذا الزمن لا توجد رقاب، ومن ثم ننتقل إلى الصيام. ننتقل إلى الصيام، من ظاهر نقول له مباشرة صم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع نقلناه إلى الإطعام. نعم. لا، إذا كان موجودا فيلزمه ذلك. إذا كان موجودا وعنده من النقود وكانت بثمن مثلها المعتاد أو قريبا من ذلك فنلزمه، لكن لا أظنه موجودا، والله أعلم. ها تقصد يعني دية ال... لا لا، المقصود عتق الرقبة، يعني أن تعتق عبدا أو أمة، تشتريه وتعتقه، هذا هو المقصود. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها، يعني سواء كان ذلك في كفارة الظهار أو في كفارة القتل أو في كفارة أو في كفارة جماع المرأة في نهار رمضان أو ما شابه ذلك من الكفارات التي جاء فيها عتق رقبة. هذه الرقبة لا تجزئ إلا إذا توفرت فيها شروط. الشرط الأول أن تكون مؤمنة، قال إلا رقبة مؤمنة، ودليل ذلك نص الله عليها. ماذا قال الله جل وعلا؟ فتحرير رقبة مؤمنة، هذا جاء في كفارة القتل، ويقاس عليه كفارة الظهار. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجارية فقال لها أين الله، فقالت أنا، فقالت في السماء، لما سأل الجارية أين الله فقالت في السماء، ثم سألها ومن أنا، قالت أنت رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا دليل ظاهر على اشتراط الإيمان، قال فإنها، وإن هنا قوله فإنها شرطية، أي فأعتقها حيث تحقق شرط الإيمان فإنها مؤمنة. وهذا ما ذهب إليه الجماهير خلافا للحنفية، فهم لا يوجبون إيمان الرقبة، يقولون يعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، لأن الله جل وعلا في الظهار لم ينص على الإيمان، قال فتحرير رقبة، فجاءت الآية مطلقة فلا تقيد بآية أخرى. ولهم كلام طويل، وقد تحدثنا لو تذكرون عن هذه المسألة عندما تحدثنا عن غسل اليد في الوضوء إلى المرفق وقطع اليد في السرقة إلى مفصل الكف أو من مفصل الكف، وكذلك عندما مررنا على مسألة لبس الثوب الذي يتجاوز الكعبين لغير خيلاء وما شابه ذلك، وهو ما يسمى باتفاق السبب واختلاف الحكم، أو اتحاد اختلاف السبب والحكم إلى آخره من القسم الرباعية، إذا اتحد السبب والحكم أو اختلف أو اتحد أحدهما واختلف الآخر، ذكرنا هذا بالتفصيل في لقاء سابق. وعلى كل حال جماهير العلماء على اشتراط إيمان الرقبة. الشرط الثاني أن تكون هذه الرقبة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، أن تكون سليمة من العيوب التي تضر بالعمل ضررا بينا، وذكر أمثلة، قال كالعمى والشلل، أو إيش عندكم؟ نعم، أو شلل يد أو رجل، كذا عندي، أو والشلل أو رجل، نعم إذا يعني نعم، وشلل يد أو رجل، نعم فهنا سقط، أو أقطعهما. الشلل ظاهر بقاء العضو مع ذهاب منفعته، والقطع أن يقطع العضو، أو أقطع أو أقطعهما، يعني رجل عبد أقطع اليدين أو أقطع الرجلين أو أقطع الأصبع الوسطى، أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام. الأنملة من الإبهام يعني هذه الأنملة العلوية، أما السفلية فإذا قطعت قطعت معها العلوية أيضا، أو أقطع الخنصر الأصبع الأصغر أو البنصر من يد واحدة. هذه كلها إخوة أمثلة على عيب يضر بالعمل ضررا بينا، يعني هذا العبد الذي هذه صفاته لا يستطيع أن يقوم بالأعمال التي يطلبها منه السيد على الوجه الصحيح. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالعمل، هذا يضر رب العمل ضررا بينا ويضر سيده. ولا أم ولد، أما أم الولد فهذا يشير إلى الشرط الثالث. ما هو الشرط الثالث؟ هو أن تكون الرقبة كاملة الرق، أن تكون الرقبة كاملة الرق. والمقصود بكاملة الرق يعني ألا يكون فيها سبب رق غير العتق، ألا يكون فيها سبب رق غير العتق. والفقهاء يذكرون تحت هذا الشرط ثلاثة أنواع من الأرقاء: أم الولد، والمدبر، والمكاتب. إلا أن فقهاء المذهب أخرجوا المدبر، قالوا المدبر نعم رقه فيه نقص، لأن رقه مترتب على موت سيده، كأن يقول السيد إذا مت فعبدي حر، فسبب الرق فسبب العتق إذن موجود، سبب العتق موجود وليس هو أو سبب فكاك هذا العبد من رقه موجود وليس هو العتق فقط. لكن لماذا أجاز الحنابلة أن تعتق المدبر في الكفارات؟ لماذا؟ أحسنت، قد يعود السيد فيلغي هذا التدبير، قد يعود السيد فيلغي هذا التدبير، لأنه كالوصية. هل يجوز الإنسان أن يعود في وصيته؟ نعم يجوز، ولقد مر معنا أوصيت لفلان بسيارتي بعد موتي فانقلبت أخلاقه علي، كان قد طابت أخلاقه لينال مني شيئا، فلما أوصيت له بالسيارة رجع إلى أصله وانقلبت أخلاقه، فنقول له حنانيك للموصي أن يعود في وصيته ويلغي عنك السيارة، لأنه لم يأتي زمن تنفيذها وهو الموت. كذلك المدبر، لو قال عبدي حر بعد موتي فتغيرت أخلاق العبد ولم تكن كما كانت، فله أن يلغي هذا التدبير، وهذا سيأتي معنا على كل حال. طيب، لماذا لم يذكر المكاتب؟ نعم، ولا يجزئ مريض ميؤوس منه، نعم، لأنه لأن به عيبا يضر بالعمل ضررا بينا. نعم، كيف شيخ؟ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لكن نص علماء المذهب على أنه إن كان قد بدأ بالدفع فإنه حينئذ لا يعتقه ذلك المظاهر، إلا أن يرد له ما كان قد دفع، يرد له ما كان قد دفع ثم يعتقه، وإلا فلا. وهذه المسائل الثلاث ولا سيما المكاتب والمدبر مسائل خلاف، لكن يعنينا هنا أن علماء المذهب قالوا المدبر يجزئ وأم الولد لا تجزئ، لأن عتقها مرهون بموت سيدها ولا يحق له أن يعود، لأن الذي اعتقها هو ولدها، وقد جاء في هذا أثر وإن كان فيه ضعف، اعتقها ولدها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية التي هي أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقال اعتقها ولدها، يعني اعتق ماريا القبطية ولدها. وإن كان هذا الحديث ضعيفا إلا أن العلماء إلى أن أكثر العلماء على أن أم الولد حرة إذا مات سيدها، وقد تحدثنا عن هذا سابقا. قال ويجزئ المدبر، المدبر يجزئ لماذا؟ لأنه وإن كان رقه وإن كان في رقه نقصا إلا أنه يسع السيد أن يعود في هذا التدبير. وأيضا لما جاء في الصحيحين من حديث جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ باعه ودفع ثمنه إليه لما احتاج إلى نقد. وهذا فيه دلالة على أن السيد يجوز أن يعود فيبيع المدبر، إذن لذلك المظاهر أن يعتق مدبرا. قال ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها. لماذا؟ للعموم، كل هؤلاء يدخلون في عموم قوله تعالى ماذا؟ عتق رقبة، يدخلون في هذا. ها؟ ولد الزنا يعني أن هذا العبد قد جاء من زنا، قد جاء من زنا وكان كافرا ثم سباه المسلمون وصار عبدا. المهم أنه ولد زنا، فهذا لا يضره لأنه ليس عيبا يضر بالعمل ضررا بينا. والأحمق والمرهون والجاني كل هؤلاء يدخلون في العموم، في عموم النصوص. نعم. والجاني كذلك هم يعني عندكم الظاهر ولو قتل في الجناية كذا، والذي ما عندكم هذه في بعض النسخ ولو قتل في الجناية، يعني حتى لو كان قد قتل، قالوا لأن الإجزاء يحصل بمجرد العتق، يعني يقولون هو المقصود أن هذا العبد يعتق، اعتقت أنت رقبه، كونه بعد ذلك يقتل أو يقتص منه أو يعفى عنه أو عليه دية هذا شيء آخر، أنت قد نفذت ما أمرت به أنك اعتقت الرقبة. نعم. لا، حتى قد يقال بقية العيوب، المرض الآن عيب فيه، المرض عيب فيه، فصار مثل المقطوع اليدين والرجلين، وصار مثل الأعمى ونحو ذلك، فهذه علل وتضر بالعمل ضررا بينا، لكن كونه قاتلا ما المانع؟ ما الذي يمنع من أن يعتق وهو قاتل أو جاني؟ بلى، يعني ختم آخر حياته بالحرية، نعم، ثم بعد ذلك اقتص منه وهو حر، المهم أنه اعتق، تم عليه العتق. والأمة الحامل ولو استثنى حملها، لو اعتق أمة حاملا واستثنى حملها، المظاهر اعتق أمة حامل واستثنى الحمل، فهل في ذلك مانع؟ ليس في ذلك مانع. ولهذا إن شاء الله سيأتينا في الجنايات في دية الجنين، فيما إذا كان الجنين عبدا وأمه حرة. الأصل أن الجنين يتبع أمه في الرق والحرية، قد مر معنا هذا، فهل يمكن أن نمثل على مسألة يكون الجنين عبدا وأمه حرة؟ نعم، كأن يعتق الأم دون الجنين. أنا أملك أمة حاملا، قلت أنت حرة إلا جنينك، فالجنين بقي على الأصل. طيب والأمة صارت حرة، لو قتل هذا الجنين بعد ذلك ماذا نصنع الآن؟ نعم. لا لا لا نقول نصف الغرة، وإنما نقول طيب كيف يقوم؟ هل نقول عشر قيمة أمه؟ أمه حرة، قالوا تقوم أمه أمة، نقومها أمة ثم نقول فيه عشر قيمة أمه، وسيأتي إن شاء الله معنا. قال رحمه الله: فصل. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض إلى آخره. شرع الآن في الصنف الثاني من الكفارات، وهو صوم شهرين متتابعين، فيجب التتابع بنص الآية: صيام شهرين متتابعين ولو أفطر يوما واحدا لغير عذر فإن صومه الأول قد انتقض ويلزمه أن ينشئ صوما جديدا. أما إذا كان ثم عذر مثل أن يتخلل ذلك رمضان، يعني صام شعبان دخل رمضان يكمل في شوال ويفطر يوم العيد وهكذا، لو تخلل ذلك فطر كما مضى مثل العيد يفطر، أو فطر يجب كعيد وأيام التشريق، أيضا أيام التشريق يجب فيها الفطر، فلو جاءت أيام التشريق 11 و 12 و 13 من شهر ذي الحجة فإنه يفطر أيضا. وحيض إذا كانت تلك المرأة حائضا، طيب الآن قالوا حيض، وقد مر معنا أن المرأة لا تظاهر، صح؟ والآن يتحدث عن كفارة الظهار، نقول لا، هو يتحدث عن كل الكفارات، يعني وجب الصيام على غير المظاهر، مثل أن يجب على امرأة قاتلة قتلت خطأ وجب عليها الصيام، نعم، أو جامعها زوجها في نهار رمضان وهي مطاوعة على القول بأن عليها كفارة، فإننا نقول إذا كانت حائض فإن إفطارها في زمن الحيض لا يؤثر على التتابع، وجنون جنت أو جنة في أثناء الصيام فهذا اليوم يلغى ولو أفطر فيه لا إشكال عليه. ومرض مخوف ونحوه. أيضا إذا مرض ذلك الصائم مرضا مخوفا فإنه يفطر، أو أفطر ناسيا أو مكرها فإنه أيضا لا حرج عليه، أو لعذر يبيح الفطر مثل السفر، لو سافر علي صيام شهرين وسافرت فإنه يفطر لا حرج في ذلك. لم ينقطع إذا حصل شيء من الفطر للأعذار المتقدمة أو الأمثلة المتقدمة فلا ينقطع التتابع، يكمل. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، يجزئ التكفير بمعنى نعم يعني الإطعام، فبما يجزئ في ها في ماذا؟ نعم في زكاة الفطر فقط. وما الذي يجزئ في زكاة الفطر؟ صاع. لا لكن في الفطر ماذا؟ هو نصف صاع في الكفارات، لكن هنا أشكل لأنه قال بما يجزئ في فطرة فقط، هنا يقصد العدد ولا يقصد من حيث نوع الأقوات؟ من حيث نوع الأقوات، أما القدر سيذكره بعد قليل. فيقصد هنا من زكاة الفطر سيأخذ ماذا؟ سيأخذ فقط أنه من أقوات البلد، يعني ما يجزئ في زكاة الفطر من أقوات البلد يجزئ في الإطعام. لا لا ما يقصد هنا القدر، وإنما يقصد الجنس، نعم الأصناف. نأتي الآن إلى القدر. قال ولا يجزئ من البر أقل من مد. تعلمون أن الحنابلة يفرقون بين البر وبين غيره من الأصناف والحبوب، فيرون البر يرون أنه يجزئ من البر مد، ولا يجزئ من غيرها إلا لا يجزئ إلا مدان، إلا مدان. قال ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. وعلى هذا فيطعم 60 مسكينا، يعني 60 مدا من البر، أو 120 مدا من غير البر. ومن أهل العلم أن يقول بل يلزمه نصف صاع في الكل، يعني مدين في الكل، فعلى هذا يكون 120 مدا سواء كان برا أو غيره. طيب إن غدى المساكين، قال وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وهذا قد مر معنا في إطعام من لا يستطيع الصيام، فإنه يجمع بعدد أيام رمضان ويعشيهم أو يغديهم، إلا أنه هنا لا بد من أن يطعم 60 مسكينا كل مسكين وحده، يعني هنا في إطعام 60 مسكينا سواء كان ذلك في كفارة من جامع في نهار رمضان أو في كفارة الظهار. وتجب النية في التكفير، لماذا؟ لأنها عبادة، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، من صوم وغيره. يعني هنا بعد أن انتهى من الإطعام عاد على ذكر شرط النية في كل الكفارات المتقدمة. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. المظاهر الآن أصاب من امرأته قبل أن يكمل الشهرين فإن التتابع ينقطع. طيب لو جامع في الليل وليس في النهار كذلك، لأنه مأمور بأن يكفر قبل أن يطأ. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع، إن أصاب زوجة أخرى فإنه لا ينقطع، لأن التي ظهر منها هي هذه المرأة. وبهذا نكون قد انتهينا من الظهار. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.